أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. درسنا الجديد لهذا اليوم في كتاب قطر الندى هو في الجازم الثاني. انتهينا من الجازم الأول الذي يجزم فعلا واحدا، وفي الدرس الجديد لهذا اليوم نبتدئ بالجازم الثاني الذي هو لم. طبعا كما تعرفون لم، أولا لم مما يجزم فعلا واحدا، هذا الأمر الأول الذي لا بد أن نعرفه، إن لم تجزم فعلا واحدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لام حرف ينفي المضارع، ينفي المضارع مثل لم يذهب، نفاه ينفي الفعل المضارع، لم يذهب، لم يأكل، لم يشرب، لم ينام، وهكذا وهكذا. فإذا الأمر الثاني بأن لم التي هي محل حديثنا هي تنفي الفعل المضارع. الأمر الثالث، تقلب الفعل المضارع، تقلب الفعل المضارع من المضارع إلى المضي، مثل لم يذهب، هو يذهب يعني الآن يذهب، لكن لما دخلنا لم صار في الحقيقة الفعل المضارع، أصبح في الحقيقة كأنه نتحدث عن الماضي. نعم، فقلبت المضارع من الحاضر إلى الماضي في الحقيقة والواقع. بلي، فإذا في الحقيقة لم جازمة يعني تجزم الفعل، لم تجزم الفعل وتجزم فعل واحد ينفي الفعل المضارع، ينفي الفعل المضارع، لم يلد، لم يذهب، تنفي الفعل المضارع، وتقلب الفعل المضارع، وتقلب الفعل المضارع من المضارع إلى المضي، فيصير معنى المضارع معناه ماضي. هكذا هو يبقى مضارع، يبقى مضارع، ولكن تقلب معناه، معنى الفعل يصير معنى ماضي في الحقيقة والواقع. نطبق هذا المقدار من الدرس. الثاني مما يجزم فعلا واحدا، تأملت يجزم فعل واحد، بل مما يجزم فعلا واحدا لم، وهو الآن يريد يعرف المصنف، يريد يعرف لم، وهو حرف ينفي المضارعة، ينفي المضارعة، أولا ينفي لم يلد، لم يذهب، ويقلبه ماضيا، المعنى يصير في الماضي في الحقيقة والواقع، كقولك لم يقم. لم بعد واضح حرف نفي وجزم وقلب، يقم فعل مضارع مجزوم، ولذا في آخر الفعل سكون، لم يقم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر على آخره، ولم يقعد نفس الإعراب. وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذه في سورة الإخلاص في الحقيقة، لم يلد واضح، لم حرف نفي وجزم وقلب مبني طبعا على السكون لا محل له من الإعراب، إذا ردنا إعراب كامل مفصل للم. يلد فعل مضارع مجزوم، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، بل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، لم يلد هو، بل يشير إلى الله تبارك وتعالى، والجملة من الفعل والفاعل استئنافية لا محل لها من الإعراب. بل وأصل طبعا يلد يولد، أصلها يولد، بل ولكن قلبت إلى يلد، بل فحذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة اللازمة. بل مولانا العزيز. ولم الواو طبعا حرف عطف، لم حرف جزم وقلب ونفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يولد فعل مضارع مبني للمجهول، مو مثل ديكه لم يلد، ذاك مو مبني للمجهول، بلي هنا يولد فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، ونائب الفاعل مستتر فيه جواز تقديره هو، والجملة معطوفة على التي قبلها يلد. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهينا من الجازم الثاني وهو الذي يجزم فعلا واحدا. الآن نبتدئ ونتكلم عن الجازم الثالث وهو لما. بلي لما، طبعا لما أخت لم، هذا لابد أن تعرفوا هذا المسألة. بلي لما في الحقيقة والواقع كما عن بعض أهل اللغة والكتاب يقولون لما هي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى، يعني مرة تعمل ومرة شنو ومرة ما تعمل. في الحقيقة لها ثلاث مواضع، أحدها أن تكون نافية تنفي الفعل وجازمة، وذلك كقولك لما يقم زيد، هنا لما عملت في الحقيقة والواقع، هنا عاملة لما يقم زيد، لما طبعا حرف نفي وجزم، هنا عملت نفس ما تعمل لم، يقم فعل مضارع مجزوم زيد فاعل. بلي بلي هذا الموضع الأول تكون نافية جازمة. الثاني الموضع الثاني أن يقع بعدها الشيء لوقوع غيره. شلون؟ لما جاء زيد أكرمته. بلي يعني باعتبار الإكرام وقع بوقوع المجيء. لما جاء زيد أكرمته، هنا الإكرام وقع بوقوع المجيء. بلي الإكرام يعني صار ثبت الإكرام ولكن بوقوع المجيء، ولذا أن يقع بعدها الشيء لوقوع غيره. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أنها تقع بمعنى إلا، يعني تصير بمعنى إلا. هذا حكي عن سيبويه، أنشدتك الله لما فعلت كذا. بلي بلي مولانا العزيز، أنشدتك الله يعني إلا فعلت كذا، شايفين؟ فإذا هذه معاني لما. بلي هذه معاني لما في الحقيقة والواقع. بلي نطبق هذا المقدار، ثم بعد ذلك إذا كان هناك بحاجة إلى الشرح الفروقات بين لم ولما هم نأخذها إن شاء الله. الجازم الثالث هو لما، الثالث لما أختها يعني أخت لم، كقوله تعالى لما يقضي ما أمره. نعرف هذا هذه الآية. بلي لما يقضي ما أمر. لما طبعا حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بلي يقضي فعل مضارع مجزوم بلما. بلي وعلامة جزمه حذف حرف العلة باعتبار يقضي، ولذا الياء حذفت وعوض عنها بالكسرة. بلي وعلامة جزمي حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، لما يقضي هو. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بلي ما هنا موصولة لذا تكون في محل نصب مفعول به. بلي أمره، أمر فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والعائد محذوف تقديره ما أمره به. بل مولانا العزيز. الآية الأخرى، بل طبعا هذه في آية عبس، بل لما يذوق عذابي. بل بل هنا حرف عطف للإغراب، بل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لما حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يذوق فعل مضارع مجزوم، بل يذوقون هي ولكن حذفت النون لأنها من الأفعال الخمسة. فعل مضارع مجزوم يذوق بلما وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الواو هذا عذابي مفعول به منصوب بعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. والياء المحذوفة هي ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. الآن تقريبا انتهينا من المقدمة. الآن يريد ابن هشام أن يميز، يفرق بين لما ولم. بلي يريد ابن هشام أن يميز في الحقيقة والواقع بين لما ولم. بلي يقول أكو هناك، بلي أكو هناك جهات تشترك لما معلم بها، يعني لما ولم هناك جهة اشتراك بين لما ولم، أكو جهة اشتراك، وهناك جهة افتراق بين لما ولم، يعني بتعبير المنطقيين بينهما عموم وخصوص من وجه. يعني هناك نقطة التقاء، هناك نقاط التقاء بين لما ولم، وهناك جهات افتراق في الحقيقة بين لما ولم. بلي لذا احنا هذه جهات الاشتراك، جهات الافتراق الآن سوف نأخذها في الحقيقة والواقع. مثلا لما تشارك لم، لما تشارك لم في أربعة أمور، لما تشارك لم في أربعة أمور. بلي لما تشارك لم في أربعة أمور وهي الحرفية. طبعا لما ولم حرف، كلاهما حرف، هم لما هم لم حرف. الأمر الثاني الذي تشارك فيه لم لما أن لم ولما يختصان بالمضارع، لم تختص بالمضارع ولما تختص بالمضارع، هذا الأمر الثاني الذي تشترك فيه لما مع لم. والأمر الثالث لم ولما تجزم الفعل المضارع، لم يلد لما يقضي، كلاهما يجزمان الفعل المضارع. الأمر الرابع الذي تشترك فيه لما مع لم هو قلب الفعل المضارع إلى الزمان الماضي. بلي لما يقضي قلبة الفعل المضارع إلى الماضي إلى معنى المضي، يعني لم يقضي، يعني لم يقضي ما أمره. وهكذا لم يلد قلبة المعنى إلى المعنى الماضي في الحقيقة والواقع. هذا في الحقيقة هذه موارد الاشتراك، هذه موارد اشتراك لما ولم في أربعة أمور. أما الأمور التي تفترق فيها لما عن لم هي أربعة أمور كذلك، كما يقول ابن هشام تفترق لما عن لم في أربعة أمور. أحدها الأول إن المنفي بلما مستمر، بل المنفي بلما مستمر يعني ما إلى حد في الحقيقة، بخلاف المنفي وين في لم، فإنه قد يكون مستمر وقد يكون شنو غير مستمر في الحقيقة والواقع، قد يكون مستمر وقد يكون شنو غير مستمر بلي. أما المنفي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إن المنفي بلما مستمر بلي بخلاف المنفوين بلم، فإنه قد يكون مستمر وقد يكون غير مستمر منقطع في الحقيقة والواقع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا احنا عندما نطبق نأتي بهذه الأمثلة، نأتي بالأمثلة ونعرف كذلك الأمثلة. الفارق الثاني، الاختلاف الثاني، المائز الثاني بين لما ولم، إن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، بخلاف لم لا يقتضي ذلك، إنه لا تؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها، هذه لم بالضبط. المثال بل لما يذوقوا عذابي، يعني إلى الآن ما ذاقوا العذاب ولكن بالمستقبل سوف يذوقونه، بخلاف شنو لم لا يقتضي ذلك، يعني لا يقتضي توقع ثبوت ما بعدها، بتوقع ثبوت ما بعدها. هذا المائز الثاني بين لما ولم. المائز الثالث أن الفعل يحدث بعدها، بل الفعل يحدث بعدها، يعني الفعل يحدث بعد لما، مثلا يقال هل دخلت البلد فتقول قاربتها ولما، يعني يحدث الفعل بعدها، تريد ولما أدخلها، ولا يجوز قاربتها ولم، لازم تأتي بماذا؟ ولم أدخلها، هكذا. زين، الأمر الرابع أنها لما، أنها يعني أن لما لا تقترن بحرف الشرط، لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، يعني تقول إن لم تقم قمت، إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما، ما يصير لما تقم قمت، بل نطبق هذا المقدار في الحقيقة والواقع. وتشارك لم، يعني وتشارك لما لم في أربعة أمور. أولا الحرفية، يعني لما ولم كلاهما حرف. الأمر الثاني الاختصاص بالمضارع، لما ولم تدخل على الفعل المضارع. الأمر الثالث وجزمه، يعني فعل المضارع يجزم هم بلما هم يجزم بلم. الأمر الرابع وقلب زمانه إلى المضي، يعني هم الفعل هم لما هم لم تقلب الفعل المضارع إلى الزمان الماضي. وتفارقها في أربعة أمور، يعني وتفارق لما لم في أربعة أمور، بل وتفارق لما لم في أربعة أمور. أحدها أن المنفي بها بلما، أن المنفي بها بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، إلى زمن الحال الآن، بل مستمر الانتفاء أصلا ما موجود، بل بخلاف لم فإنه قد يكون مستمر، مثل لم يلد، هذا مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، لم يلد ولم يولد، مستمر الانتفاء إلى زمن الحال وقد يكون منقطعا، مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان لم يكن شيء مذكور ولكن الآن أصبح شيء مذكور في الحقيقة والواقع. فإذا لم بل ممكن أن يكون المنفي بها مستمر مثل لم يلد، ممكن أن يكون الفعل الذي بعد لم يكون منقطع في الحقيقة، يعني كان الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ولكن الآن أصبح شيء في الحقيقة والواقع. إذن هنا لم أصبحت منقطعة في الحقيقة والواقع، المنفي بها منقطع غير مستمر. بل مولانا العزيز، نعرف هذا الآية القرآنية المباركة ما دام احنا جينا عليها. هل أتى بلي، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا بلي. هل طبعا من الحروف الهوامل في الحقيقة هنا نعربها، ممكن أن نقول حرف بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنساني. بل حرف بمعنى قد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أتى فعل ماضي، طبعا ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهور التعذر. على الإنسان جار ومجرور. حين، هل أتى على الإنساني، على الإنساني طبعا جار ومجرور كما قلنا. حين فاعل، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، يعني هل أتى حين على الإنساني. بل من الدهر كذلك جار ومجرور، جار ومجرور. لم حرف نفي وجزم وقلب، يكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزم السكون الظاهر على آخره، واسمها ضمير مستتر فيه تقديره، هو اسم يعني يكون ضمير مستتر. شيئا خبر يكن، لم يكن شيئا، شيئا خبر يكن. بل خبر يكن منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. مذكورا صفة أو نعت، صفة نعت إلى شيء منصوب. وجملة لم يكن شيئا مذكورا في محل نصب حال من الإنسان. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذه في سورة الدهر، لأن المعنى أنه قد كان بعد ذلك شيئا مذكورا، يعني قبل لم يكن شيئا مذكورا ولكن الآن أصبح شيئا مذكور. ومن ثم امتنع أن تقول لما يقم ثم قام، لما يقم ثم قام، لما فيه من التناقض. هنا تناقض في الحقيقة والواقع، يعني عندما أقول لما يقوم ثم قام هذا كتناقض هنا، لكن يجوز لم يقوم ثم قام، ما فيه أي تناقض في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأن لم في الحقيقة فيها نفي مستمر تفيد النفي المستمر، وماذا؟ وتفيد النفي المنقطع في الحقيقة والواقع، لكن لما لا تفيد إلا النفي المستمر. لذا لا يمكن أن نقول لما يقوم ثم قام. لماذا؟ في تناقض. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون لما إلا للنفي المستمر في الحقيقة والواقع، بخلاف لم فإنها تفيد النفي المستمر وتفيد النفي المنقطع. لما يقوم، لما يقوم يعني الآن لم يقوم، ثم قام بعد ذلك قام، ماكو فيها أي غضاضة في الحقيقة والواقع. بل الثاني، الفرق الثاني بين لما ولم، أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، نحو بل لما يذوق عذابي، هذه الآية عربناها. بل تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، أي إلى الآن ما ذاقوا وسوف يذوقونه في الحقيقة، ولم لا يقتضي ذلك، يعني لا تؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها. ذكر هذا المعنى الزمخشري صاحب تفسير الكشاف في الحقيقة، والاستعمال والذوق يشهدان به. نعم مولانا العزيز. والثالث من الفروق التي بين لما ولم، أن الفعل يحدث بعدها، الفعل يحدث بعد لما. يقال يعني واحد شخص يقول لك هل دخلت البلدة، شخص يقول لك هل دخلت البلدة؟ فتقول قاربتها ولما، يعني أنا بعدني ولما أدخلها، تريد ولما أدخلها. ولكن لا يجوز أن تقول في لم قاربتها، عندما في الشخص يسألك هل دخلت البلدة، لا يجوز لك أن تقول قاربتها ولم، لا بد أن تذكر الفعل بعد لما، يعني تقول قاربتها ولم أدخلها، أما في لما لا يجوز أن تذكر الفعل بعدها. بلي. والأمر الرابع الذي هو مائز بين لما ولم، أنها أن لما لا تقترن بحرف الشرط، ما يصير أن شنو نجيب حرف الشرط قبلها. وهكذا نقول إن لما تقم قمت، ما يصير بخلاف شنو، بخلاف لم، فإنه يجوز ذلك، إن لم تقم قمت يجوز. إذن الرابع أنها لما لا تقترن بحرف الشرط، بخلاف لم تقول إن لم تقم، إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم قمت. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. انتهينا من الجازم الثاني والثالث، الآن الجازم الرابع. بلي الجازم الرابع وهو اللام الطلبية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، طبعا تجزم فعل واحد، لم ولما تجزم فعل واحد طبعا. بلي اللام الأمر كذلك تجزم فعل واحد. فإذا نشرح الآن اللام الطلبية. اللام الطلبية في الحقيقة والواقع حرف، حرف طبعا اللام الدال على حرف جزم. بلي بلي مولانا العزيز. إذن اللام الطلبية هي من الحروف التي تجزم فعل واحد، تجزم فعل واحد، هذا أولا. الأمر الثاني تدل على الأمر، هذا الأمر الثاني تدل على الأمر أو تدل على الدعاء. نعم تدل على الأمر لينفق ذو سعة من سعته، أو الدعاء ليقضي علينا ربك، يعني دعاء هنا، دعاء دعاء هنا في الحقيقة والواقع. إذن ما فيه شيء، لام الأمر. الجازم الرابع لام الطلبية، لام الطلبية في الحقيقة، وهي الدالة على الأمر، تدل على الأمر لينفق، لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، نعرفها. بل لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة، لينفق ذو سعة من سعته. بل لينفق، اللام لام الأمر حرف مبني على الكسر، لي مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ينفق فعل مضارع، فعل مضارع ينفق، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. ذو فاعل، ينفق ذو فاعل، هنا واضحة لأن هنا ذو من الأسماء الخمسة، ذو بلي من الأسماء الخمسة، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب استئنافية. بلي وذو مضاف من سعته، من حرف جر لينفق ذو سعة، سعة طبعا في الحقيقة لينفق ذو وهو مضاف، وسعة مضاف إليه، من سعته من حرف جر، سعته اسم مجرور في الحقيقة والواقع، وهو مضاف كذلك والهاء مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. بلي إذا صار واضح، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ذو فاعل وهو مضاف وسعة مضاف إليه، من سعته جار ومجرور وهو مضاف والهاء مضاف إليه. بلي هذه في سورة الطلاق. أو الدعاء يعني دال على الأمر هذه اللام الطلبية أو دال على الدعاء أو الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. اللام طبعا لام الأمر للدعاء هنا. بل فعل يقضي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، وبقيت الكسرة دليلا على حذف حرف الياء. علينا جار ومجرور، بل علينا جار ومجرور، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر في محل جر، والجار ومجرور متعلقان بيقضي. ربك ربك فاعل مرفوع، ليقضي ربك علينا الصير هيك هكذا. ربك فاعل، رب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره، بل على آخره، بل على آخره، وهو مضاف والكاف والكاف مضاف إليه في الحقيقة والواقع، والكاف مضاف إليه في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز الزغرف 77. ننهي درسنا لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.